قال لي قائل رأيت كساه آل طه ودائما ترتديهم كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفي من يليهم أنا برنامج آل البيت مع عميمة الشاذلي كل يوم حد ثلاث وخميس الساعة 8 مساء فقط على راديو رابيا في رمضان. توسل بالنبي وكن محبا، ولا تنس التوسل بالنبي. فكم عبد توسل في أمور لرب العرش يسأل في العشي، أجاب الله دعوته بطه وجاء الجود بحرا من غني. فسر نحو الأحبة يا محب، فإن واجهت تسعد باللقي، فجاه المصطفى جاه عظيم، به التيسير في أمر عصي، به الفتاح يفتح كل باب من الخيرات من أجل النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي راديو رابيا وحلقة جديدة من برنامج آل البيت. موضوع حلقة اليوم سيكون عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وبآل النبي صلى الله عليه وآله وغيرهم من أولياء الله الصالحين. وفي الحقيقة أنا اخترت أتكلم عن الموضوع دوت خاصة لما لقيت ناس كتير علقت على أغاني فواصل البرنامج الحلقات اللي فاتت، واللي كذا أغنية فيهم بتقول مدد وكلمات مشابهة لذلك، واعترضوا وقالوا بأن هذا لا يجوز لأن المدد لا يكون إلا من الله وحسب. فقررت إن الحلقة دي لازم أتكلم فيها عن فكرة التوسل وتفصيل هذا الموضوع بما يتوافق مع السنة النبوية المطهرة، وحنتحدث عنها بكل جوانبها. الحقيقة بصراحة إن في مصر ما كانش في التساؤل ده قبل كده، من حوالي 50 سنة يمكن بس بدأ يظهر. كان كل الناس بتقول مدد يا رسول الله، ومدد يا حسين، ومدد يا سيدة، وشلله يا سيدة، وشلله يا سيدنا الحسين، ومدد يا مرسي، سيدي مرسي أبو العباس طبعا. وما كانش حد بيقول إن دوت شرك بالله تعالى، ولا حد من أئمة الأزهر، ولا حد من شيوخنا العلماء، ولا أي حد في الفترة الماضية في حياة مصر. ولكن دوت بدأ من عهد قريب، من بعد ما دخلت الثقافة الخليجية لمصر مع سفر الكثير من المصريين لبلاد الحرمين الشريفين لطلب الرزق. ساعتها حصل حاجتين: اولا المصريين اللي هناك تاثروا بالخطاب الديني اللي موجود في الخليج او على وجه الخصوص في المملكه العربيه السعوديه، وفي نفس الوقت الازهر دوره تقلص وضعف، وبقى مشايخ الازهر مش بنفس القوه بعد تقريبا عصر الشيخ الشعراوي. يعني في عصر الشيخ الشعراوي كان بدأت الكلام دوت يدخل شوية شوية، بس مش في مصر ولكن في الخليج، والشيخ الشعراوي تحدث عنه. فوجب التنويه في الأول إن احنا نتكلم ليه الثقافة دي دخلت عندنا. فلازم نحط ديت في بالنا عشان نعرف إن احنا ما كناش كده، وإن معنى إن احنا ما كناش كده وإن احنا كنا عايشين طول الفترة اللي فاتت بنقول كلمة مدد عادي، وما كانش حد بينكر علينا من مشايخ الأزهر، معناها إن ده كان الأصل وإن ده كان الصح، وإن اللي حصل ده هو تطور غير طبيعي، تطور للأسوأ بسبب ثقافة قادمة من الخارج وضعف دور الأزهر في الداخل. دي أول نقطة لازم ننتبه ليها في فكرة التوسل والمدد. خلونا نبدأ ونقول إيه هي فكرة التوسل والاستغاثة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة، هل التوسل جائز في أصله أم لا؟ لو قلت لأ زي ما كثير من الناس دلوقتي بتعتقد إن هو لأ، طيب ماذا تقول في حديث البخاري رحمه الله والذي قال فيه عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. هذا الحديث موجود في البخاري، ده أكبر دليل على أن التوسل نفسه جائز. كانوا في عام الرمادة، كان المطر كانت الأرض أجدبت وكانوا محتاجين مطر، فسيدنا عمر قال: إننا كنا نتوسل إليك بنبي الله صلى الله عليه وآله، والآن نتوسل إليك بعم نبيك سيدنا العباس ابن عبد المطلب. فهذا دليل على جواز التوسل إلى الله بالأحياء. لكن في من العلماء من أولوا يعني فسروا بغير الظاهر، أولوا معنى الآية وأولوا معنى الحديث، وقالوا إن سيدنا عمر بيقول نتوسل إليك بدعاء عم نبيك، مش بنبيك، بدعاء عم نبيك. وهنا فقهاء الحديث المحدثين وأهل العلم يقولون بأن الآية لا تؤول على ظاهرها إلا بدليل، يعني ما ينفعش تكون الآية بتقول أو الحديث بيقول نتوسل إليك بنبينا ونتوسل إليك بعم النبي واحنا نقوم نقول لا معلش هو قصده بدعاء عم النبي، فين الدليل بتاعك؟ مفيش دليل. إذن فالموضوع يبقى كما هو، إذن فكان التوسل بالنبي وبعم النبي. دي أول نقطة اللي هي جواز التوسل ذات نفسه. التوسل ذات نفسه مشروع، التوسل بالأحياء مشروع حسب ظاهر الحديث لغاية دلوقتي اللي بين لنا، إن الحديث بيقول كنا نتوسل بالنبي ودلوقتي بنتوسل بسيدنا العباس. نيجي بقى على تاني نقطة، البعض استشهد بهذا الحديث وقال بأن سيدنا عمر استسقى بالحي للميت، يعني سيدنا عمر قال كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فهو كده بيتوسل بالحي وترك التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله لأنه انتقل إلى الرفيق الأعلى. وهنا أبلغ رد سمعته وأفضل رد ممكن يترد عليهم هو ما قاله الشيخ محمد متولي الشعراوي في حديثه عن فكرة التوسل، أترككم تستمعون إليه ثم نعود مرة أخرى. قال عمر كنا نتوسل برسول الله إليك يا رب لتسقينا، ولكن رسول الله قد انتقل إلى رفقتك، فبمن نتوسل؟ نتوسل إليك بعم نبيك العباس. نتوسل إليك بعم نبيك. الله بيستسقي ليه؟ لأنهم في وقت الضراعة، والضراعة نشأت عن حاجة، ومن المحتاجين للماء عم نبيك. فإن كنا ما نستحقش عندك أي حاجة اكرمنا علشان خطر مين؟ علشان خطر عم نبيك، ونزل لنا المية. يوم يجي بعض الناس يقول لك ده هذا دليل على أن الحي أن الميت لا يستعان به ولا يتوسل به لأنه ميت، بدليل أن عمر في الاستسقاء لم يتوسل برسول الله. نقول له لم يتوسل برسول الله، صدقت. وبمن توسل؟ أبي العباس أم بعم نبيك؟ الله، ده قالت إلى مين؟ قالت للنبي. الله، ده انت اديتنا حج على ان بس مش الوسيله بيه هو ده، الوسيله كمان بالاقارب بتوعه. الله، طب ولماذا نقل الامر من رسول الله الى عم نبيه؟ لان رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الان بالماء، وعمه هو الحي الذي ينتفع بالماء، فبنقول له عم نبيك عطشان، انما هنقول له نبيك عطشان؟ طب نبيك انتقل ولا عادش عايز الميه؟ إذن فالذين أرادوا أن يأخذوا في ذلك دليلا على أن التوسل لا ينفع بذوي الجاه عند الله بهذا الحديث، نقول لهم الحديث ضدكم وليس لكم، لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن ينتسب إلى رسول الله. ده كان كلام الشيخ الشعراوي عن فكرة التوسل بالأحياء والأموات، واستشهد بهذا الحديث على أنه دليل على جواز التوسل بالنبي في حياته الدنيا وفي حياته البرزخية، وكذلك جواز التوسل بآل البيت. فكما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد ومسند البزار حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. فهنا النبي بتعرض عليه أعمالنا ويستغفر لنا حتى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. فهذا أكبر دليل أن الخصائص التي أعطيت إلى النبي صلى الله عليه وآله في حياته تكون له بعد مماته. فالآية القرآنية تقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فده البعض اختصر وقال هذا في حياة الرسول. طب الحديث أهو صحيح ورجاله صحيح، أخرجه البزار ورجاله صحيح في مجمع الزوائد، وقال الحافظ العراقي إسناده جيد، وصححه الحافظ السيوطي كما في الخصائص. فده دليل على أن الرسول صلى الله عليه وآله بيستغفر لنا في حياته الدنيا وفي حياته الأخرى. نجيب دليل تاني فيما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن مالك، عن مالك الدار. مالك الدار كان خازن سيدنا عمر، الخازن بتاعه خازن سيدنا عمر. قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وقال: إيتي عمر فأقرئه مني السلام وأخبره أنهم مسقون. وقد ذكره الإمام ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري وقال إسناده صحيح. وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وفي التفسير إسناده صحيح، كما جاء في صحيح الترمذي والنسائي ومسند الإمام أحمد بن حنبل والمستدرك للحاكم وصحيح ابن خزيمة والمعجم الكبير والصغير للطبراني عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: أدعو الله أن يعافني. فقال: إن شئت أخرت ذلك وهو خير، وإن شئت دعوت. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ، النبي أمر هذا الرجل أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء فيقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه، فتقضي لي، اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. فهذا دليل صريح على أن النبي صلى الله عليه وآله بنفسه أمر الرجل أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله. مش بس التوسل، والاستغاثة، والاستغاثة بمعنى أن تقول يا محمد يا نبي الله. وهذا أيضا مما حرمه البعض وقال بأنه لا يكون إلا في حياته. هذا الحديث له قصة ذكرها أيضا عثمان بن حنيف في الطبراني في معجمه الكبير والصغير، وذكره البيهقي أيضا. عن القصة اللي خلته يقول الحديث دوت. ايه هي؟ كان في صاحب حاجة كان يذهب الى سيدنا عثمان ابن عفان يطلب منه حاجته، كان بيطلب منه ان هو يقضي له حاجته، ولكن سيدنا عثمان ابن عفان كان لا يلتفت الى هذا الرجل. الله اعلم بقى هل كان لا يلتفت اليه لان هو كان شايف ان المسألة لا تستحق بان يلتفت اليه، ام كان ماذا؟ الراوي لم يحدد ولم يذكر ما هي حاجته ولما كان يعرض عنه سيدنا عثمان ابن عفان. فقابل هذا الرجل سيدنا عثمان ابن حنيف فشكى اليه، قال له أنا مش عارف أخد حاجتي. فقال له سيدنا عثمان بن حنيف اذهب فصلي ركعتين ثم ادعي بهذا الدعاء وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك. بيقول له اذكر حاجتك بعد منه. فراح الراجل عمل كده فعلا، وبعدين راح تاني لسيدنا عثمان بن عفان، فسيدنا عثمان المرة دي سمع له وأجاب إلى ما طلب. فخرج الراجل وقابل سيدنا عثمان ابن حنيف، قال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيه. فاكر أن سيدنا عثمان بن حنيف راح وكلم سيدنا عثمان بن عفان أنه يشوف الراجل ده محتاج إيه. فسيدنا عثمان بن حنيف رد عليه وقال والله ما كلمته، ولكني شاهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، إلى آخر الحديث اللي قلناه من شوية لغاية ما رجع البصر إليه. وقد ذكر ابن كثير أن شعار الصحابة رضوان الله عليهم في معركة اليمامة أو في موقعة اليمامة كانوا يقولون ومحمداه، وكان سيدنا محمد قد انتقل إلى الرفيق الأعلى. دول الصحابة، الصحابة يعني أكثر ناس يفهموا حديث النبي صلى الله عليه وآله ويعلمون ما قصده النبي من كل كلمة قالها، فكانوا يقولون ومحمداه، فهذا نوع من الاستغاثة، فهذا دليل آخر على أن التوسل بالنبي مش بس جائز، لا كمان الصحابة كانوا يفعلونه في معركة اليمامة. وأختم كلامي في مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله بقول بأقوال العلماء من المذاهب الأربعة الدالة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وأنه ليس شركا كما يدعي البعض. أولا على المذهب الحنفي، في كتاب الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في كتاب المناسك باب خاتمة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن ذكر كيفية وآداب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله ذكر الأدعية التي يقولها الزائر، فقال ثم يقف أي الزائر عند رأسه صلى الله عليه وآله وسلم ويقول اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك إليك. المذهب المالكي، قال الشيخ ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل ما نصه، فالتوسل به عليه الصلاة والسلام هو محل حط أحمال الأوزار وأثقال الذنوب والخطايا، لأن بركة شفاعته عليه الصلاة والسلام وعظمها عند ربه لا يتعظمها ذنب، إذ أنها أعظم من الجميع، فليستبشر من زاره ويلجأ إلى الله تعالى بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تحرمنا شفاعته بحرمته عندك، آمين يا رب العالمين. ومن اعتقد خلاف هذا فهو من المحروم. هذا نص كلام الشيخ ابن الحاج المالكي على المذهب المالكي. أما المذهب الشافعي فقد قال الإمام النووي في المجموع كتاب صفة الحج باب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه. بقي المذهب الحنبلي، عشان خاطر اللي فاكرين أن المذهب الحنبلي كان مذهب متشدد، هذا لم يكن صحيحا. أجاز صاحب المذهب الإمام أحمد بن حنبل التوسل كما نقل عنه الإمام المرداوي الحنبلي في الإنصاف، في الإنصاف الجزء الثاني صفحة 456 كتاب صلاة الاستسقاء، ومنها أي من الفوائد: يجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب، وقيل يستحب. ده الكلام ده كمان إيه؟ مش النبي، ده بيقولك الرجل الصالح، يعني الموضوع تعدى فكرة النبي كمان، ده موضوع الرجل الصالح. بعد أن عرفنا جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله، سنتحدث بعد الفاصل عن جواز التوسل بآل النبي وبأولياء الله الصالحين. مدد يا حبيبي يا رسول الله، مدد يا نبي يا نبي، مدد مدد يا نبي يا نبي، مدد يا نبي وأقول مدد، شاهدت نورك يا نبي باد المدد، مدد يا نبي يا نبي يا نبي، مدد يا نبي يا نبي يا نبي. الورد كان شوك منور في بدن، الأرض كانت تراب صباحت تراب حن، حتى الحمام كان ينوح لأجل النبي غنى، قلت الحمام الحلم خد من شهود. أنا جيت أزورك يا نبي وأقول مدد، شاهدت نورك يا نبي زاد المدد، مدد يا نبي يا نبي يا نبي، مدد مدد يا نبي يا نبي يا نبي، مدد علشان مديح النبي عطر شفايفنا، نقوم في سافر النجا نفتح مصاحفنا، نسمع رياح السحر تبكي وزيت. أنا جيت أزورك يا نبي وأقول مدد، شاهدت نورك يا نبي زاد المدد، مدد يا نبي يا نبي يا نبي، مدد مدد يا نبي يا نبي يا نبي، مدد Thank you. الورد كان شوك ونور لما جينا لك هاني ولادنا وهاني الغالي على شان الورد كان شوك ونور لما جينا لك هانت ولادنا وهاني الغالي على شانك جهدت في الله وكان الصبر عنوانا اسمك محمد اسمك محمد اسمك محمد ولكن في السماء محمود انا جيت ازورك يا نبي واقول مدى شاهدت نورك يا نبي باب المدى مدى يا نبي يا نبي يا نبي مدى مدى يا نبي يا نبي يا نبي مدى يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. في الفقرة السابقة تحدثنا في أول الكلام عن حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هذا هو مفتاح هذه الفقرة، التوسل بآل بيت المصطفى وبأوليائه الصالحين. وفي كلام الشيخ الشعراوي اللي أوردناه في الأول قال بأن هذا دليلا ليس فقط على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله، وإنما أيضا جواز التوسل أيضا بأقارب آل بيته عليهم وعلى جدهم أفضل صلاة وأتم تسليم. وقبل ما نستفيد في فكرة التوسل بآل البيت لازم نؤكد على فكرة إن اللي بيتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وآله وبآله وبأوليائه الصالحين لا يظنون فيهم الربوبية، بمعنى هم مش فاكرين إن هم الرب، مش بيلجأوا إليهم، لا يلجأون إليهم لأنهم هم الرب أو لأنهم هم الأرباب أنهم يفعلون ذلك بأنفسهم، وإنما هم يعلمون أن ذلك كله يتم بأمر من الله تعالى. يعني احنا بنتوسل ربنا بالناس اللي بيحبهم ربنا، بالصالحين اللي احنا عارفين ان ربنا بيحبهم. وعشان كده هنلاقي الغلابة لما بتحصل لهم مشكلة بيلجأوا ليهم، بيلجأوا لآل البيت، بيروحوا يقولوا مدد يا حسين، بيروحوا يقولوا اعمل لنا كذا اعمل لنا كذا، مش من باب الشرك بالله ولا من باب ان هم مش عارفين يلجأوا الى الله سبحانه وتعالى، بالعكس هم بيلجأوا بيدعوا ربنا، ولكن هم عارفين قدر هؤلاء، قدر آل بيت النبي، عارفين ان ليهم خاطر عند ربنا وان ليهم شأن مع الله تعالى وان هم احباب المصطفى نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. فالتوسل بآل البيت وبأولياء الله الصالحين هو من باب التوسل بمن يحبهم النبي، فالتوسل هو من باب التوسل بهم لأنهم يحبون النبي، ونتوسل بالنبي لأنه حبيب الله تعالى. يعني في النهاية هو توسل إلى الله تعالى، ولكن بمن يحب الله سبحانه وتعالى. نضرب مثل بسيط كده ولله المثل الأعلى. لما تكون عايز تطلب حاجة من حد كبير في المقام، وانت خايف انك لو طلبت منه الطلب يرفضه، فبتقوم تقول لحد قريب من هذا الكبير، سواء كان الكبير دوت بقى ملك، رئيس، وزير، مسؤول، ايا كان، بتروح تشوف الناس المقربين منه وتسوقهم عليه في ان هم يكلموه عشان يعمل لك الحاجة اللي انت عاوزها، ده الملك او الوزير او المسؤول او ايا كان. نفس الفكرة مع فرق التشبيه سبحانه وجل في علاه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأحبائه، عن طريق أحبائه أو أحبابه. وعلماء الأمة أجازوا التوسل بآل البيت وأولياء الله الصالحين. يمكن الوحيد البارز في هذا المجال والذي ينكر ذلك هو ابن تيمية ومن تبعه، فهم ينكرون ذلك، لكن ده مش معناها إن ابن تيمية هو الصح، بالعكس، الأمة كلها، علماء الأمة اجتمعوا على جواز ذلك. هو اللي هو اجتهد فأخطأ، هو اجتهد فأخطأ، مش معنى ذلك إن احنا نتمسك بكلامه ونقول لا هو ده الصح. طب انت ليه تمسك كلام ابن تيمية وتسيب كلام كل العلماء في كل الأزمنة عشان خاطر ابن تيمية قال مقولة اجتهد فيها وأخطأ؟ ولو أن التوسل بالنبي وآل بيته كان شركا لما توسل سيدنا عمر بسيدنا العباس، وما كانش سيدنا النبي قال الراجل الضرير إنه يتوسل بيه. لو كان ده شرك ما كانش حصل في حياة النبي، الشرك لا يتجزأ. احنا قلنا وفاة الرسول صلى الله عليه وآله ما كان له في حياته هو ما جاز له، أو هو من خصائصه أيضا بعد وفاته صلى الله عليه وآله. إيه دليلك أنت إن هو شرك؟ ما تطلبش مني أنا الدليل، أنا أطلب منك أنت إيه الدليل على إن هو شرك بعد مماته؟ لو في حديث يقيد ذلك، حديث صريح يقول فيه النبي ما تتوسلوش إلي بعد وفاتي، ما تتوسلوش لعباد الله الصالحين بعد وفاتهم، ساعتها أقول لك آه. لكن غير كده، طول ما فيش دليل، يبقى الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الإباحة، إنك تتوسل بالنبي في حياته وفي بعد وفاته، وتتوسل إليه أيضا بعمه وبأي شخص من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله. روى الطبراني عن ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وآله إن لله عبادا يختصهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله. يترى النبي قال هنا حدد هؤلاء العباد في الحياة الدنيا ولا في الحياة البرزخية؟ لم يحدد. إذن فنرجع تاني للقاعدة الفقهية الأصولية اللي هي المطلق لا يخصص إلا بدليل. طالما النبي سابها مفتوحة وما فيش دليل على إن هي مقتصرة بس على حياتهم في الدنيا، يبقى ده يجوز أن يكون بعد وفاتهم. أيضا مما ذكر عن دعوة النبي إلى التوسل به وبأولياء الله الصالحين ما أخرجه ابن ماجة وأحمد والطبراني والبيهقي وابن أبي شيبة في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا. الحديث تكملت الحديث، تكملت الحديث مش موضوعنا، ولكن ما قالش السائلين عليك الأحياء ولا الأموات، صفة مفتوحة، إذن فتجيز الأحياء والأموات. فكده إحنا جبنا الأدلة من الحديث النبوي بأن التوسل برسول الله صلى الله عليه وأيضا بأوليائه الصالحين هو جائز في حياتهم وبعد وفاتهم. نقول كمان توسل السلف الصالح بآل البيت والصالحين. مش هو النبي صلى الله عليه وآله قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وإنهم دول السلف الصالح. ومن يطلقون على أنفسهم بالسلفية يدعون بأنهم يعني بيقتدوا بالسلف الصالح وما كان يفعله السلف الصالح، تعالوا نشوف السلف الصالح كان بيعمل إيه. ذكر الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الحسن بن إبراهيم الخلال أنه قال: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب. قبر موسى بن جعفر المقصود بها قبر سيدنا موسى الكاظم ابن سيدنا جعفر الصادق ابن سيدنا محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا علي عليهم وعلى جدهم صلوات الله وسلامه. فهنا كان بيتوسل بواحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله، الحسن ابن إبراهيم الخلال، وهو من كبار السلف الصالح. أيضا ذكر الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن بعض أكابر السلف ممن كان في زمن الإمام أحمد بن حنبل واسمه إبراهيم الحربي أبو إسحاق، وكان حافظا فقيها مجتهدا يشبه بأحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد يرسل ابنه ليتعلم عنده الحديث. الراجل ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي كان أحمد بن حنبل رحمه الله بيرسل ابنه إلى هذا الشخص عشان خاطر يتعلم عنده الحديث. ماذا كان يقول هذا الرجل؟ هذا الرجل الذي يسمى بإبراهيم الحربي أو أبو إسحاق كان يقول: قبر معروف الترياق المجرب. الترياق هو الدواء، نوع من أنواع الدواء عند الأطباء. فكأن الحربي بيقول: أيها الناس اقصدوا قبر معروف تبركا به من كثرة منافعه. فآدي تاني حاجة عن السلف الصالح، حاجة كانت للحسن بن إبراهيم والتانية كانت لإبراهيم الحربي. تالت حاجة ذكر الحافظ الجزري وهو شيخ القراء وكان من حفاظ الحديث في كتاب له يسمى الحصن الحصين، وكذلك ذكر في مختصره قال: من مواضع إجابة الدعاء قبور الصالحين. وهذا الحافظ جاء بعد ابن تيمية بحوالي 100 سنة ولم ينكر عليه العلماء إلا من كان يتبع نفس فكر ابن تيمية. أتباع ابن تيمية هم الوحيدين اللي أنكروا عليه هذا الكلام، أما بقية العلماء فلم ينكروا عليه ذلك. أيضا من أدلة على سلف الصالح، ويمكن دي أكتر حاجة الناس أكتر شخصية الناس يعرفوها، هو الإمام الشافعي. روي عن الشافعي أنه كان يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم، يعني زائرا، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى. سيدنا الإمام الشافعي كان لما بتقف قدامه مسألة أو يكون عنده حاجة كان بيتبرك بقبر أبو حنيفة رحمه الله. فده كان سلوك سيدنا الإمام الشافعي. كل علماء دول مشركين، يعني الوحيدين اللي فهموا الدين هم من تمسكوا بفكرة عدم الجواز. راجع نفسك يا من تقول بأن من يتوسل إلى الله بنبيه أو بأولياء الصالحين هو شرك بالله تعالى، راجع نفسك وتأمل فيما يفعله السلف الصالح. السلف الصالح كانوا بيعملوا كده، السلف الصالح كانوا بيتوسلوا بالنبي ويتوسلوا بآل بيت النبي ويتوسلوا بأولياء الله الصالحين. وكما قلنا في المذهب الحنبلي أجاز صاحب المذهب الإمام أحمد بن حنبل التوسل كما جاء في كتاب صلاة الاستسقاء، حين قال: يجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب، وقيل يستحب التوسل بالرجل الصالح. فهنا بيؤكد الإمام أحمد بن حنبل على فكرة التوسل بالرجل الصالح، بل والاستحباب مش فقط الجواز. وفي الصواعق المحرقة لابن حجر المكي، وهو يختلف عن ابن حجر العسقلاني، ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة قال بأن الإمام الشافعي نفسه كان يتوسل بأهل البيت رضوان الله عليهم. ومما قاله في التوسل، وإحنا عارفين أن الإمام الشافعي كان يقول الشعر، وكان يقول الشعر كله حكمة وكله فصاحة، فكان مما قاله في التوسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله: آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي، أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي. مدد مدد مدد رسول الله. أيحسب الغر أن الحب منقصة؟ ما الحب إلا لأهل الذوق والحكم. يا لائمي لا تلمني، لست أسمع ما تلقيه، واترك سبيلي نحو حيهم. لولاهم ما سرى سر وما جليت قلوب أهل الردى إلا بحبهم. فكيف والمصطفى جد لهم وأب، وهم مصابيحنا، أكرم بجدهم. ما زلت مستمعين الكرام تستمعون إلى برنامج آل البيت. في الفقرة الأخيرة من البرنامج سنتحدث عن أدعية آل البيت. أدعية آل البيت عامة بعضها في كتب السنة، ولكن القليل منها جدا، والبعض الآخر أو الأكثر موجود في كتب الشيعة. ومحدش يقول لي دي سنة ودي شيعة، مفيهوش أي حاجة تخص عقيدة السنة أو عقيدة الشيعة، ده دعاء. يعني لو جردته وما كنتش تعرف مين قائله هتلاقيه دعاء عظيم جدا. فبلاش يعني نقفل على نفسنا ونقول لا الدعاء دوت من الشيعة ما يدعيش به، لا ده دعاء ودعاء لآل البيت. ولو استمعت إليه ستعلم بأنه لآل البيت ما ينفعش حد يختلقه، هتلاقي آل البيت كلهم ليهم نظام معين في الدعاء، لغتهم واحدة، بلغتهم واحدة، فصحتهم واحدة. ولم أجد من هو أفصح منهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة الإمام الأكبر الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله قد ضمن كتابا له عن سيدنا علي زين العابدين، كان في كتاب كتبه عن سيدنا علي زين العابدين، وفي آخر الكتاب ضمن فيه بعض ما ورد في الصحيفة السجادية المنسوبة إلى سيدنا علي زين العابدين الذي كان يلقب بالسجاد، اسمها الصحيفة السجادية اللي جمعت كل الأدعية بتاعته. فأورد في الكتاب بتاعه بعضا من مما ذكر في الصحيفة السجادية، والتي لا توجد إلا عند الشيعة ولكنها ثابتة بأنها لأئمة البيت. فهذا هو الفرق بين العالم وغير العالم، بين الفقيه وغير الفقيه، بين من فهم جوهر الدين وبين من يحاول تفريق المسلمين بشتى الوسائل حتى في الدعاء إلى الله تعالى. الدعاء اللي ما ينفعش حد يختلف فيه، مفيش اتنين يختلفوا فيه عليه، لا جايين نقول ده دعاء عند السنة وده دعاء عند الشيعة، واللي يستخدم دعاء من الشيعة يبقى أكيد تشيع. خلونا نتجرد من العصبية بتاعتنا ونستمع إلى الأدعية التي وردت عن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله. وسنبدأ بأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. فقد ورد في الصحيفة الفاطمية، لما أقول الصحيفة كذا معناها الصحيفة أو الكتاب اللي جمع كل الأدعية التي نسبت إلى هذا الشخص من آل البيت. فالصحيفة الفاطمية هي التي جمعت الأدعية التي وردت على لسان السيدة فاطمة أو على لسان أحد من أبنائها حين يقول حفظته عن أمي. كانت تقول: اللهم إني أتوجه إليك بهم وأتوسل إليك بحقهم الذي لا يعلم كنهه سواك، وبحق من حقه عندك عظيم، وبأسمائك الحسنى وكلماتك التامات التي أمرتني أن أدعوك بها، وأسألك باسمك العظيم الذي أمرت إبراهيم عليه السلام أن يدعو به الطير فأجابته، وباسمك العظيم الذي قلت للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت، وبأحب الأسماء إليك وأشرفها عندك وأعظمها لديك وأسرعها إجابة وأنجحها طلبة، وبما أنت أهله ومستحقه ومستوجبه، وأتوسل إليك وأرغب إليك وأتصدق منك وأستغفرك وأستمنحك وأتضرع إليك وأخضع بين يديك وأخشع لك وأقر لك بسوء صنيعتي وألح عليك، وأسألك بكتبك التي أنزلتها على أنبيائك ورسلك صلواتك عليهم أجمعين من التوراة والإنجيل والقرآن العظيم من أولها إلى آخرها، فإن فيها اسمك الأعظم، وبما فيها من أسمائك العظمى أتقرب إليك، وأسألك أن تصلي على محمد وآله، وأن تفرج عن محمد وآله، وتجعل فرجي مقرونا بفرجهم، وتقدمهم في كل خير، وتبدأ بهم فيه، وتفتح أبواب السماء لدعائي في هذا اليوم، وتأذن في هذا اليوم وهذه الليلة بفرجي، وإعطائي سؤلي في الدنيا والآخرة، فقد مسني الفقر، ونالني الضر، وسلمتني الخصاصة، وألجأتني الحاجة، وتوسمت بالذلة، وغلبتني المسكنة، وحقت علي الكلمة، وأحاطت بي الخطيئة، وهذا الوقت وعدت أولياءك فيه الإجابة، فصل على محمد وآله، وامسح ما بي بيمينك الشافية، وانظر إلي بعينك الراحمة، وأدخلني في رحمتك الواسعة، وأقبل إلي بوجهك الذي أقبلت به على أسير فككته، وعلى ضال هديته، وعلى غائب أديته، وعلى مقتر أغنيته، وعلى ضعيف قويته، وعلى خائف أمنته، ولا تخلني لقاء عدوي وعدوك. يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعلم كيف هو وحيث هو وقدرته إلا هو، يا من سد الهواء بالسماء وكبس الأرض على الماء واختار لنفسه أحسن الأسماء، يا من سمى نفسه بالاسم الذي يقضي حاجة كل طالب يدعوه به، وأسألك بذلك الاسم فلا شفيع أقوى لي منه، وبحق محمد وآل محمد أسألك أن تصلي على محمد وأن تقضي لي حوائجي ولا تردني خائبا، بحق لا إله إلا أنت وبحق محمد وآل محمد، يا كريم يا كريم يا كريم. أيضا من الدعاء الذي ورد عن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وأدعيته مجموعة في صحيفة تسمى بالصحيفة العلوية، الدعاء الذي يقول فيه: يا سامع الدعاء، ويا رافع السماء، ويا دائم البقاء، ويا واسع العطاء لذي الفاقة العديم، ويا عالم الغيوب، ويا ساتر العيوب، ويا غافر الذنوب، ويا كاشف الكروب عن المرهق القضيم، ويا فائق الصفات، ويا مخرج النبات، ويا جامع الشتات، ويا باعث الممات من الأعظم الرميم، ويا منزل الغياث من الدلج الحثاث على الحزن والدماث إلى الرجوع الغراث من الهزم الرزوم، ويا خالق البروج سماء بلا فروج مع الليل ذي الولوج على الضوء ذي البلوج يغشى شنى النجوم، ويا فالق الصباح، ويا فاتح النجاح، ويا مرسل الرياح بكورا مع الرواح فينشأن بالغيوم، ويا مرسي الرواسخ أوتادها الشوامخ في أرضها السوابخ أوطادها البواذخ من صنعه القديم، ويا هادي الرشاد، ويا ملهم السداد، ويا رازق العباد، ويا محيي البلاد، ويا فارج الهموم، ويا من به أعوذ، ويا من به ألوذ، ومن حكمه نفوذ، فما عنه لي شذوذ، تباركت من حكيم، ويا مطلق الأسير، ويا جابر الكسير، ويا مغني الفقير، ويا غاذي الصغير، ويا شافي السقيم، ويا من به اعتزازي، ويا من به احترازي، من الذل والمخازي، والآفات والمرازي، أعذني من الهموم، ومن جنة وإنس لذكر المعاد منس والقلب عنه مقس، ومن شر غي نفس وشيطانها الرجيم، ويا منزل المعاش على الناس والمواش والأفراخ في العشاش من الطعم والرياش تقدست من حكيم، ويا مالك النواصي من طائع وعاصي فما عنك من مناصي لعبد ولا خلاصي لماض ولا مقيم، ويا خير مستعاض بمحض اليقين راض بما هو عليه قاض من أحكامه المواض تحننت من حكيم، ويا من بنا محيط وعنا الأذى يميط ومن ملكه بسيط ومن عدله قسيط على البر والأثيم، ويا رائي اللحوظ ويا سامع اللفوظ ويا قاسم الحظوظ بإحسانه الحفيظ بعدل من القسيم، ويا من هو السميع ومن عرشه الرفيع ومن خلقه البديع ومن جاره المنيع عن الظالم الغشوم، ويا من حبى فأسبغ ما قد حبى وسوغ، ويا من كفى وبلغ ما قد صفى وفرغ من منه العظيم، ويا ملجأ الضعيف ويا مفزع اللهيف تباركت من لطيف رحيم بنا رؤوف خبير بنا كريم، ويا من قضى بحقي على نفس كل خلقي وفاتا بكل أفقي فما ينفع التوقي من الموت والحتوم، تراني ولا أراك ولا رب لي سواك فقدني إلى هداك ولا تغشني رداك بتوفيقك العصوم، ويا معدن الجلال، وذا العز والجمال، وذا المجد والفعال، وذا الكيد والمحال، تعاليت من حليم، أجرني من الجحيم، من هولها العظيم، ومن عيشها الذميم، ومن حرها المقيم، ومن مائها الحميم، وأصحبني القرآن، وأسكنني الجنان، وزوجني الحسان، وناولني الأمان، إلى جنة النعيم، إلى نعمة ولهو، بغير استماع لغو، ولا بالذكار شجو، ولا باعتذار شكو سقيم، ولا كليم، إلى المنظر النزيه الذي لا لغوب فيه، هنيئا لساكنيه، وطوبى لعامريه، ذوي المدخل الكريم، إلى منزل تعالى، بالحسن قد توالى، بالنور قد تلالى، نلقى به الجلالة، بالسيد الرحيم، إلى المفرش الوطي، إلى الملبس البهي، إلى المطعم الشهي، إلى المشرب الروي، من السلسل الختيم، فيا من هو أجل مما وصفت، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، ولا تحرمنا شيئا مما نسألك، وزدنا من فضلك، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. قال لي قائل رأيتك ساهوا آل طه، ودائما ترتديهم، كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفي من يليهم. قلت ماذا أقول والكون سرا يستمد النوال من أيديهم، أنا لا أستطيع مدحا، أنا لا أستطيع مدحا لقوم الحب والهوى في فؤادي يبعث الروح بالمذائح فيهم، حبهم مذهبي، حبهم مذهبي وروح فؤادي، حبهم مذهبي وروح فؤادي، حبهم مذهبي وروح فؤادي، وغرامي لصحبهم وذويهم. يا الله، اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك المتوكلين عليك، يا أكرم الأكرمين، يا